بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 12 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مركعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت للمصلين بها، ولا إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح. فصل. ويرجع في شرطه إلى الناظر، ويشترط في الناظر 5 أشياء: الإسلام والتكليف والكفاية للتصرف والخبرة به والقوة عليه، فإن كان ضعيفا ضم إليه قوي أمين. ولا تشترط الذكورة ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له، فإن كان من غيره فلا بد من العدالة. فإن لم يشرط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا حيث كان محصورا، وإلا فللحاكم. ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص، لكن له أن يعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ. ووظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه والمخاصمة فيه وتحصيل ريعه والاجتهاد في تنميته وصرف الريع في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء المستحقين. وإن آجره بأنقص صح وضمن النقص، وله الأكل بالمعروف ولو لم يكن محتاجا، وله التقدير في وظائفه. ومن قرر في وظيفة على وقف الشرع حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي، ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو أهل لها صح وكان أحق بها. وما يأخذه الفقهاء من الوقف كالرزق من بيت المال، كالرزق من بيت المال لا كجعل ولا كأجرة. نعم، مكتوب كالرزق لكن صوابها فكالرزق. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصات لا للمصلين بها. في هذه الجملة بيّن المؤلف أنه إذا خصص مقبرة بأهل مذهب، يعني جعل مقبرة في البلد، قال هذه مقبرة مثلا للحنابلة، هذه مقبرة مثلا لأهل بلد معين لأهل عنيزة، هذه مقبرة لقبيلة مثلا كذا من القبائل الموجودة. فالمؤلف يقول إن هذا يعني تتخصص به، لا يقال إن هذا تحجيرا، يقال أرض الله واسعة، فهذه مقبرة اختارها مثلا لطائفة من الناس، إما لأهل مذهب أو أهل بلد أو لقبيلة. هل يجوز هذا؟ نقول يجوز، يجوز أن تخصص جهة تستفيد من المقبرة دون غيرها. طيب، والباقون ماذا يفعلون؟ أين يدفنون موتاهم؟ نقول يجعلون مقابر أخرى. فالقضية ما هي نهاية بهذه المقبرة، المقابر كثيرة. كذلك مدرسة، خصص مدرسة بأهل مذهب، يعني هذه مدرسة تدرس فيها متون الحنابلة، هل يجوز هذا؟ يجوز. هذه مقبرة أو هذه مدرسة لأهل البلد الفلاني أو للقبيلة الفلانية، كل هذا يجوز. لكن هل هذا الأولى أو ليس به الأولى؟ هذا شيء آخر، لكن الكلام على أن المبدأ يجوز. كذلك قال: أو إمامتها، يعني خصص مدرسة أو إمامتها. ما معنى الكلام؟ المدرسة لها إمام، والإمام في السابق بمنزلة من نسميه المدير، أو يسمى الآن القائد. فالإمام للمدرسة لو خص إمامة المدرسة بأن يكون حنبليا أو أن يكون شافعيا أو ما أشبه ذلك من الأوصاف، فإن هذا يجوز، وهو لا يفعل ذلك إلا له غرض يعني يقصده. فالمقصود أن هذه التخصصات أو هذه التخصيصات لا بأس بها. قال المؤلف: لا المصلين بها. قال: وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت لا المصلين بها. ما معنى قول المصلين بها؟ يعني ليس له أن يخصص المصلين دون غيرهم، لا المصلين بها، كذا العبارة عندك، ويتعود إلى أي شيء؟ التخصيص. طيب وقوله بها يعود إلى أقرب مذكور وهو المدرسة، وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو قبل أو قبيلة تخصصت لا المصلين بها. أقرب مذكور هو المدرسة، والعبارة مهيب واضحة عندي جيدا، نعود إليها فيما بعد. قال ولا إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح. نعم هذه غريبة، قال إن الشرط أن يكون على غير الصلاح، أما من ارتكب طريق الصلاح يعني ركب الصلاح واستقام فإنه لا يستفيد من هذا، يعني أنه ليس من المنتفعين بهذه الوقفية. لا شك أن هذا لا يجوز، وهذا الشرط لا يقر عليه، لأن معنى هذا الشرط أنه يشجع من غير الصالحين، يشجع أهل الفساد، وهذا لا يقر عليه، فالشرط لاغ. والخلاصة أن ما قرأناه الآن هي تطبيق لما سبق، تطبيق لما سبق في أول فصل أنه يرجع في مصف الوقف إلى شرط الواقف. ننتقل بعد هذا إلى أمر آخر، قال فصل ويرجع في شرطه إلى الناظر، يرجع في شرطه إلى الناظر، ويشترط في الناظر 5 شروط. قول إلى الناظر، الناظر من هو؟ هو القائم على الوقف، فالذي يقوم على الوقف ويتولى أمره هذا يسمونه الناظر، والذي يقوم على مال اليتيم ماذا يسمى؟ الولي، يسمى الولي. فقال المؤلف يرجع في شرطه، يعني في شرطه الوقف، إلى الناظر، فالناظر هو المسؤول في تطبيقه وتفسيره وبيان من يدخل ومن لا يدخل، لأن صاحب الوقف لما جعل هذا ناظرا فإنه مؤتمن، مؤتمن على هذا الوقف. ثم بيّن المؤلف بعد ذلك الشروط الواجبة في الناظر، يعني الشروط التي يجب أن يتصف بها ناظر الوقف، كم هي؟ قال 5 أشياء. قال الإسلام، وهذا شرط لا بد منه، لأن الوقف عمل بر، فكيف يتولى النظارة على عمل بر وعمل خير غير المسلم؟ فهذا شرط واضح. كذلك التكليف، والتكليف مر معنا كثيرا أنه يتضمن أمرين، ما هما؟ البلوغ والعقل، لأن من ليس بالغا ولا عاقلا فإنه يحتاج إلى من يقوم على شؤونه، يحتاج إلى ولي، وبالتالي لا يمكن أن يكون ناظرا على وقف. قال بعد ذلك والكفاية للتصرف. الكفاية، الكفاية بمعنى الأهلية للتصرف، بمعنى أنه إنسان يعني كفء لهذا العمل، ليس إنسانا متهما. وقال والخبرة به، وهي من تمام الكفاية. كيف الخبرة به؟ الخبرة الأوقاف تختلف، فهناك أوقاف تحتاج مثلا إلى مراعاة تأجير، مراعاة مثلا إصلاحات، فلا بد أن يكون خبيرا، لأننا إذا جعلناه في وقف لا يحسنه فإن ربما هلك الوقف وربما ضاع. ومر معكم في قصة عمر رضي الله تعالى عنه أنه لما حبس فرسا في سبيل الله ماذا حصل له؟ أضاعه الذي أخذه، أضاعه يعني أهمله، وأصبح الفرس ضعيفا لا يستفاد منه في الجهاد لأنه ليس ذا خبرة. قال بعده والقوة عليه. القوة، كيف القوة؟ هل هي قوة بدنية وعضلات ويصرع الناس؟ نقول لا، القوة بحيث أنه لا يغلب مثلا على هذا الوقف، لا يمكن أن إنسان يعني كما نعبر في تعبير عامي لا يهك عليه، يأتي إنسان ويغلبه ويخدعه، لا بد أن يكون قويا، والقوة نسبية. بعض الناس قد يكون قويا في أمور العقارات لكنه ضعيف في الصناعة في الزراعة، وبعض الناس بالعكس، فلا بد أن يكون قويا عليه. فإن كان ضعيفا ما عنده قوة يستحي من الناس ويجاملهم، وربما غلبوه بالكلام والوعود وما أشبه ذلك. قال المؤلف: فإن كان ضعيفا ضم إليه قوي أمين، ضم إليه على أنه ناظر أو مساعد. ناظر مساعد، فالنظارة له، لكن هذا مساعد ومستشار وما أشبه ذلك. ضم إليه قوي أمين، من الذي يضم إليه القوي الأمين؟ من هذا الذي يضمه إليه؟ يعني صاحب الوقف إن كان موجودا، أو الحاكم. الحاكم إذا رأى أن الناظر الذي عينه الواقف لا يصلح، فيه ضعف، فإنه يضم إليه الحاكم، يعني الحاكم يضم إليه. إذن تمت هذه الشروط، قلنا الإسلام والتكليف والكفاية والخبرة والقوة، هذه الشروط التي يجب أن توجد في الناظر. قال بعدها: ولا تشترط الذكورة ولا العدالة. كيف ذلك؟ الذكورة ليست شرطا، فربما يتولى النظارة امرأة، ليس بلازم أن يكون ذكرا، وما أكثر الأوقاف التي تكون الناظرة عليها امرأة. كيف امرأة تكون ناظرة؟ تؤجر وتقبض وما أشبه ذلك؟ نقول نعم لا مانع، وإذا كانت الأمور يعني تحتاج إلى رجال ربما ماذا؟ توكل رجلا من أقاربها أو من غيرهم ليساعدها. فالمهم أنه بإمكان أن تجعل امرأة ناظرة على وقف. قال بعدها: ولا العدالة، حيث جعل الواقف حيث يجعل حيث كان بجعل الواقف له. العدالة ليست شرطا، بمعنى ممكن أن يكون الناظر فاسقا، لكن انتبه، إن كان الناظر الذي جعله الواقف يعني صاحب الوقف، فالواقف أدرى بحاله، بمعنى أنه جعل على وقفه إنسانا فاسقا معروفا بالبلد بفسقه، إما بكبيرة أو بإصرار على صغيرة. وهذا ربما يكون، قد يكون من بعض أولاده من هو فاسق فيجعله ناظرا على وقفه، أو شخص أيضا آخر ليس باللازم يكون من أولاده، فهل يجوز أن يجعل النظارة لفاسق؟ نقول نعم يجوز، لكن انتبه، وإن كان من غيره فلا بد من العدالة. فالناظر إن كان الذي عينه صاحب الوقف، فيقال إذا عين فاسقا فإنه يصح. إن كان الذي عين الناظر غير صاحب الوقف، إن كان الذي عين الناظر غير صاحب الوقف، يقال له: لا تعين إلا من العدل. كيف يعين الناظر غير صاحب الوقف؟ ما صورتها؟ كما لو إيه، لكن من يجيبه؟ من يعينه؟ الحاكم مثلا، الحاكم، أو مثلا أولياء الميت هذا، إخوانه أبناؤه، لما نظروا في وقف أبيهم ووقف أخيهم وأرادوا أن يعينوا ناظرا، فيقال: لا تعينوا إلا عدلا. لكن إذا كان الذي عينه الواقف فكما سمعت لا يلزم أن يكون عدلا. إذا ننتهي من هذا الشرط، الذكورة ما حكمها؟ ليست شرطا. العدالة فيها تفصيل على ما تبين. قال المؤلف: قال: فإن لم يشترط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا حيث كان محصورا، وإلا فللحاكم. الواقف ما عين ناظرا، نظرنا في وقفيته وإذا هو قد أوقف بيته، لكن أين الناظر؟ ما ذكرهم. فما الحكم؟ قال المؤلف: الناظر للموقوف عليه بيته أوقفه على أولاده، على أولاده. فمن الناظر؟ أولاده. ما دام الآن الناظر أو ما دام أن الواقف لم يعين، فالناظر الموقوف عليه على أولاده، خلاص أولاده هم النظار. ثم عليهم إذا حبوا ماذا؟ أن يختاروا واحدا منهم لتسهل المهمة. المهم أن الناظر لما جعلها في أولاده فالناظر أولاده. قال المؤلف: حيث كان محصورا، أولاده محصورون مهما تعددوا فإنهم محصورون. بينما لو جعل الوقف على قبيلته أو على قبيلة بني فلان، هذا الوقف مثلا للهذليين أو للقرشيين أو لبني أسد أو ما أشبه ذلك، فهؤلاء غير محصورين، لا بد أن يبحث في الموضوع. قال المؤلف: فللحاكم. ما هو الذي للحاكم؟ ها؟ النظارة. فللحاكم النظارة، بمعنى أن يتولى النظارة الحاكم، ثم الحاكم يعين عاد يعني بطريقته. إذن هذه مسألة واضحة. ما الحكم إذا لم يعين صاحب الوقف ناظرا؟ الحكم إن كان الموقوف عليه محصورين، إن كان الموقوف عليه محصورين فالنظارة إليهم، وإذا كانوا غير محصورين فإن النظارة للحاكم. قال بعد ذلك: ولا، قال: ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص. نعم، الحاكم ليس له نظر وليس له دخل في وقف له ناظر. هذا إنسان وقف عمارته وجعل الناظر أحد أولاده أو أحدا من الناس، فهل للحاكم دخل في هذا؟ ليس له دخل، بمعنى أن الناظر المعين الخاص هو الذي يعني يتصرف بما يراه مناسبا. لكن للحاكم دخل في مسألة، ماذا قال؟ قال: لكن له أن يعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ. يعترض على من؟ على الناظر. هذا الناظر الخاص بدأ يفعل ما لا يسوغ، بمعنى هذه عمارة للتأجير، فصار يؤجرها مثلا للفساق، يؤجرها لأناس يفسدونها لا يحسنون استخدامها. فالحاكم هنا يتدخل بأي شيء؟ بمنعه من هذه التصرفات، لأنه مسؤول عن رعاية الناس وملاحظتهم. إذن هذا ما يتعلق بنظارة أو بالناظر الخاص. أيضا قال: ووظيفة الناظر حفظ الوقت، حفظ الوقف وعمارته وإجارته وزرعه والمخاصمة فيه. هذه جملة أعمال. الناظر يحفظ الوقف، يحفظه من ماذا؟ من كل شيء، يحفظه من الضياع، من الفساد، يحفظ الوقف. قال: وعمارته، إذا احتاج إلى عمارة إلى صيانة فإنه هذه مسؤولياته. قال: وإيجاره. ما المعنى؟ يؤجره. طيب وزرعه؟ هذه إنما تكون في المزارع. قال: والمخاصمة فيه. لو أن إنسان جاء وقال: هذه العمارة فيها كذا وكذا من الإشكالات، فإنه يذهب ويخاصم ويدافع عن الوقف، فهذه من مهماته، فلا يحق له أن يدع المخاصمة. ولو ضاع الوقف بسبب عدم مخاصمته فإنه يأثم. إذن هذه معنى المخاصمة. قال: وتحصيل ريعه، يعني الدخل الذي يعني يأتي يحصله، يعني يجمعه. قال: والاجتهاد في تنميته، إذا كان يحتاج إلى تنمية وزيادة وتوسعة فيجتهد في تنميته. قال: وصرف الريع في جهاته، في جهات ماذا؟ الوقف، يعني يجب أن يصف الريع. ما هو الريع؟ الدخل. الدخل يصف في جهاته. قال من عمارة، العمارة تحتاج إلى مال، من أين المال؟ من الريع. إصلاح، إصلاحات في سباكة، في كهرباء، أيضا من الريع. قال وإعطاء المستحقين، من هم المستحقون؟ الذين وقف عليهم من الفقراء، من الطلاب، من غيرهم. وهل هذه على الترتيب، عمارة وإصلاح وإعطاء المستحقين؟ لماذا؟ إذا أعطينا المستحقين ولم نعمر ولم نصلح انقطع الريع، فنقول هذه على الترتيب. لا بد أن يقدم ما يتعلق ببقاء الوقف، فالريع أول ما يقدم ما يتعلق ببقائه من عمارة وإصلاح، ثم بعد ذلك يصف الزائد على المستحقين حسب ما قاله صاحب الوقف. وهذا قد مشى الناس عليه، يكتبون في وصاياهم في أوقافهم أن التعمير مقدم، يعني أوصى مثلا بكذا على أن يكون تعميره مقدما في الصرف. طيب، قال فإن أجره أو وإن آجره بأنقص صح، ما صورتها؟ يؤجر مثلا بعشرة، وبكم أجره؟ ها؟ 40. أيهما أكثر، 10 ولا 40؟ أي نعم، يعني هو ما خالف، نقول هو يساوي 40، نماشي أبا أحمد لأنه اليوم تعبان في الشغل فما يعرف 40 أو 10 أكثر، فهو يساوي 40. صاحبنا أجره بعشرين، بعشرين، هل يصح هذا؟ ماذا قال المؤلف؟ صح. طيب والفرق هذا العشرين، الفرق بين الرقمين؟ قال المؤلف وضمن النقص. ما الذي يضمن النقص؟ الناظر. طيب، يضمن نقص لأنه فرط حينما أجره بأقل، وربما يكون هذا التأجير بأقل لغرض يعني يريده، كما لو كان يريد أن يستأجر الوقف هذا الشخص فأجره برخص، قال والنقص أنا تكفل به، هل يصح هذا؟ تقول شيخ نور يصح هذا، لأن المقصود حفظ حق الوقف، فإذا كان عن طريق الناظر أو عن طريق الأجرة الحقيقية لا إشكال. إذا ننتهي من النقطة هذه. قال بعدها وله الأكل بالمعروف. له الضمير يرجع إلى أي شيء؟ إلى الناظر، فالناظر يأكل بالمعروف. كيف يأكل إذا كان ما في أكل؟ عمارة تؤجر، ماذا يأكل؟ من الدخل. نعم، بمعنى أنك أنت ناظر، والنظارة على هذا الوقف مثلا يعني يقوم بها الناس بخمسمائة ريال شهريا أو سنويا، فنقول خذ هذا. فإن قال أنا غير محتاج، أنا عندي دخل وعندي يعني شيء يغنيني، ماذا قال المؤلف؟ قال ولو لم يكن محتاجا، لأن هذا ليس من باب الصدقة، هذا من باب المقابل، مقابل الأتعاب، فله أن يأكل مقابل الأتعاب. قلنا أنه يأكل من الدخل، أرأيت لو أنها مزرعة فيها ما يؤكل، فهل له أن يأكل منها؟ يأكل من ثمارها، من تمر فيها؟ نقول نعم، له أن يأكل، له أن يأكل بالمعروف لا يزيد. إذن الحمد لله المسألة واضحة. طيب، في وقتنا الحاضر جرى العرف أن نظار الأوقاف يأخذون نسبة من الدخل، كم هي؟ 10%. العرف الآن عندنا أنه قرر له 10%، فعلى هذا يأخذ 10%، لأنه عرف الناس المضطرد في هذا. قال بعدها وله التقرير في وظائفه. وظائف ماذا؟ له التقرير في وظائفه. وظائف ماذا؟ وظائف الوقف، وظائف الوقف، يعني هذا الوقف فيه مثلا شيء يحتاج إلى تأجير، وفيه شيء يحتاج إلى مثلا تصليح، وفي أشياء يحتاج مثلا إلى حراسة، هذه وظائف. وإذا كانت مزرعة فيها أشياء يتعلق بالنخيل، وفيها أشياء يتعلق بالبهائم وبالزروع، هذه يسمونها في الفقه يسمونها الوظائف. وأظن التسمية هذه يعني قريبة من تسميتنا الآن الوظائف. هذه الوظائف ما شأنها؟ قال وله التقرير في وظائفه، يعني أنه هو الذي يقرر الوظائف. إذا قال الناظر ما يحتاج أن هناك من يقوم على النخيل، ما نحتاج، يكفي الذي يقوم على الزرع يقوم على النخيل، فهذا يرجع إليه. وإذا قال لا بد من شخصين، شخص للنخيل وشخص للزرع وشخص للبهائم، فيقال هؤلاء ثلاث موظفون أنت قررتهم، هذا شيء راجع لك ولأمانتك. ولا يخفاك أنه إذا كثر التقرير، ما الذي يكثر يا شيخ خالد؟ إذا وظفنا ثلاثة أو وظفنا واحد، أيهما أكثر مصروفا؟ ثلاثة. ثلاثة 3000 ريال، لكن واحد 1000 ريال، فالفرق كبير. فما المرجع في هذا التقرير؟ مش قلنا إلى الناظر، المرجع فيه إلى الناظر. كذلك المرجع في التقرير يعني من حيث العدد، عدد الوظائف، ومن حيث ما تستحقه الوظائف. فلا يجوز أنه يحابي أحدا في رواتب يعني كثيرة على أعمال يسيرة، فهذه كما ترى يرجع فيها إلى الناظر. قال ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي. من قرر، ايش معنى قرر؟ يعني عين في وظيفة، يعني في وقف، في وقف أو في وظيفة في وقف على وفق الشرع، يعني لم نحابه، احتجنا وظيفة مثلا حارس، وظيفة مثلا مزارع، وقررناه على وفق الشرع، فما يجوز أن نخرجه منها بلا موجب شرعي، لأننا يعني مؤتمنون على هذا الشيء. وهذا يمنع ما يسميه بالواسطات، ويمنع ما يسمى بالمحسوبية. في المحسوبية هذه ها الواسطة يعني. فإذا كان هناك شخص قد قام بهذه الوظيفة فلا يحق لك أن تخرجه حتى توظف شخصا أقرب إليك، أو توظف شخصا من أولادك، هذا ما يجوز بلا موجب شرعي. ما مثال الموجب الشرعي؟ كما لو نعم، لو مثلا أخل بالعمل، لو كبرت سنه وصار ضعيفا في العمل، هل هذا موجب شرعي؟ ها يعني فقط بمجرد كبر السن يعني نعزله نقطع رزقه، هذا ما يجوز. ما رأيك؟ نقول أنت الرزاق أو الله الرزاق؟ الله الرزاق. فإذا أنت المؤتمن، فإذا كان إذا كانت مصلحة العمل أن نستبعد كبير السن أو من أصيب بمرض، فإنه يجب أن نستبعده. وبعض الناس الذين يقومون على أمثال هذه يعني يصعب عليهم أن يسرحوا عمالا فقط لكبر سنهم أو لضعف في صحتهم، فيقال أنت مؤتمن، وربما بعضهم هداه الله يبقيه على كبر سنه وضعفه ويستمر المرتب ماشي وهو لا يؤدي عملا، يقول أنا ما أحب أن أقطع رزقه. نقول هذا خطأ، أنت لست الرازق له، دعه يذهب ويرزق من حيث يعني يقدر الله له. ثم أيضا أنت تظلم شخصا آخر بهذا العمل، من تظلم؟ نعم، تظلم الطرف الثاني الذي هو صاحب الوقف، حينما وكلت من لا يحسن العمل. وكما ورد يعني شر الناس من ظلم الناس للناس، من ظلم الناس للناس هذا شر الناس. قال ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو أهل لها صح وكان حق بها، هذه وظيفة كما قررنا قبل قليل بيد شخص أراد أن يتنازل بها لشخص آخر، فهل له ذلك؟ له ذلك، ولكن بهذا الشرط، قال لمن هو أهل لها. أما أن يتنازل بوظيفة لشخص ليس أهلا لها لكنه استحى منه أو جامله، فهذا لا يجوز. قال وكان حق بها، من الذي حق بها؟ المتنازل أو المتنازل له؟ وكان حق بها المتنازل أو المتنازل له؟ ها؟ المتنازل له، خلاص مسك الشغل الآن، يعني كان حق بها ما يحتاج العبارة هذه. لا، المراد المتنازل، هو تنازل الآن له، لكن هل ضاع حقه؟ لا، هو أحق بها. لو جاء فيما بعد وقال أنا تنازلت لك لأنك أهل لهذا العمل، لكن أريد مكاني في الوظيفة، فهل له ذلك؟ قال المؤلف وكان حق بها، يعني له أن يرجع بما تنازل به، لأن أصل التنازل معروف منه. طبعا هذا الكلام يعني قد لا يتصور الآن، لأن أمور التوظيف وما أشبه ذلك دخل شيء من التنظيم الإداري، لكن لو فرض أن المسألة بهذه الطريقة بهذه يعني السهولة، فالحكم كما ترى أنه يصح أن يتنازل لمن هو أهل لها ثم هو أحق بها من غيره. لا، هذه هبة متجددة، مهيب شيء يعني يؤخذ مرة واحدة، استنفق ما تنازلنا والجديد يحتاج إلى أمر جديد. قال وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق، هكذا تضبط الرزق، فكالرزق من بيت المال لا كجعل ولا كأجرة. ما يأخذ الفقهاء من الوقف، هناك أوقاف خاصة بالفقهاء للذين مثلا يدرسون أو يدرسون دليل الطالب، أوقاف فابحثوا عنها جزاكم الله خير حتى نستفيد منها. قال ما يأخذ الفقهاء من الوقف، يقول فكالرزق من بيت المال، إذن هو حكمه الآن حكم الرزق، ليس جعلا ولا أجرة. أما ليس أجرة فمر معنا أنه هل يجوز أخذ الأجرة على الأعمال الدنيوية الدينية، أخذ الأجرة على الأعمال الدينية من القضاء والإمامة والتدريس؟ مر معنا أنه لا يجوز أخذ الأجرة، يعني أنك تكتب عقد أجرة أن تصلي بنا أو أن تدرسنا بأجرة، مر معنا هذا وفي تفصيل ذكرناه هناك. فالمؤلف هنا يقول إنما يأخذ الفقهاء من الوقف لتدريسهم أو لدراستهم أو نحو ذلك، هذا كالرزق من بيت المال، إذن يأخذونه يعني باستحقاقه، ليس جعلا ولا أجرة، هو رزق من بيت المال. ولهذا من اتصف بهذه الصفة يأخذ ولا ما يأخذ؟ من اتصف بهذه الصفة يعني هو من الفقهاء مثلا فإنه يأخذ، يأخذ وهو رزق. طيب، ولما كان رزقا فلو قدر مثلا أنه خل يوما من الأيام بهذا العمل لسبب مثلا، فهل يلزمه أن يخصم مثلا مقابل إخلاله؟ فيقال لا، هذا رزق، والإخلال إنما يخصم إذا كان أجرة، يعني شيء مقابل شيء، فهذا رزق من بيت المال يأخذه الإنسان وإن خل يعني ببعض عمله، لكن إن خل ببعض عمله إن كان تساهلا فإنه لا يجوز، وإن كان من غير تساهل لكن قدر مثلا انشغاله أو ما أشبه ذلك، فهذا كما تبين أنه لا شيء فيه. إذ هذه أحكام متفرقة كما ترى تتعلق بالناظر. بقي معنا فصلان نختم بهما إن شاء الله في الدرس القادم.